بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فهذا هو الدرس الثالث من دروس الأجرمية. وتقدم لنا في الدرس السابق، أي الدرس الثاني، أننا تكلمنا عن الكلام وما يتعلق به، وقلنا أن الكلام له معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه اللغوي فهو الجواب، نعم، هو عبارة عما تحصل بسببه الفائدة، لفظا كان أو خطا أو كتابة أو إشارة أو غير ذلك، مفهوم هذا؟ وأما معناه الاصطلاحي فهو هو الذي تجتمع فيه أربعة أمور، أي لا يكون كلاما نحويا حتى تجتمع فيه هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول ما هو؟ أن يكون لفظا، نعم. الأمر الثاني ما هو؟ أن يكون مركبا، نعم. الأمر الثالث ما هو؟ أن يكون مفيدا، نعم. الأمر الرابع ما هو؟ أن يكون موضوعا بالوضع العربي، جيد. قلنا أولا أن يكون لفظا، فما هو اللفظ وما معنى كونه لفظا؟ نعم، معنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالهمزة وتنتهي بالياء. نعم، اللفظ هو أن يشتمل على بعض الحروف الهجائية. وعرفنا الحروف الهجائية ما هي؟ هي الحروف التي وضعت للتعليم للتهجي. إذا لابد لللفظ أن يكون مشتملا على صوت، وأن يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالهمزة أو بالألف وتنتهي بالياء، أي نعم. والأمثلة سمعنا. ثانيا أن يكون مركبا، وما معنى كونه مركبا؟ أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر من ذلك، أي نعم. والأمثلة أيضا سمعناها. ثالثا وأن يكون مفيدا، ما معنى مفيدا؟ نعم، أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. وأعيد وأكرر معنى هذا، هو الكلام المفيد هو أن يقدم المتكلم به فائدة للسامع ويسكت، وعندما يسكت يكون سكوته حسنا، ولا يكون سكوته حسنا حتى يقتنع السامع أو المخاطب ويستفيد المخاطب، ولا ينتظر أو لا يبقى منتظرا لشيء آخر، مفهوم هذا؟ رابعا وآخرا أن يكون مركبا، أن يكون موضوعا بالوضع العربي. وما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ نعم، أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من أين هي؟ من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، وسمعنا الأمثلة لكل هذا، مفهوم هذا؟ الآن بقيت أسئلة، تلك الأسئلة التي قلت لكم لا بد أن تجيبوا عنها، فأطرحها واحدا بعد الآخر وبالأسماء. أم صهيب ما هو الكلام؟ نعم. الجواب يكون هكذا، الكلام لهم على يعني. هكذا خص يكون الجواب، الكلام لهم. أنت أجبت الآن، أنت أجبت الآن بالمعنى الاصطلاحي، لكن والجواب صحيح جيد، لكن الجواب باش يكون الجواب تام وكامل نقول في الجواب هكذا، الكلام له معنى يعني جزء معاني، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه في اللغة هو عبارة عما تحصل به أو بسببه فائدة، وأما اصطلاحا هو ما هو الجواب الذي أجبت به هو الكلام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد الوضع. جيد. أم أنس ما معنى كونه لفظة؟ جيد جيد، يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. جيد. أم أسامة ما معنى كونه مفيدة؟ أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. ما معنى كونه مفيدة؟ أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يقل السمع مثل على شيء آخر. أيوة، ما تكونوش في حلفك هذا ديال فاس. يحفظون ولا يفهمون، وهذا عقيم، شيء عقيم. طالب العلم لا بد أن يجمع ما بين الحفظ والفهم. إذا حفظ وما فهمش لا خير في ذلك، وإذا فهم وما فهمش عنده نقص لابد. إذا سؤالي هو ما معنى، ما سألت عن المركب وإنما سألت ما معنى كونه مفيدا. أعيد الجواب. معنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى للسامع مصدر لشيء آخر. بحيث لا يبقى السامع، هكذا شيء للسامع. سامع شيء لا، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. مفهوم؟ لا يبقى السامع، هكذا. إذا عندك للسامع كتبتها بيدك. لا أنا عندي كتب حفظ مكتب. ها؟ ما عندكم شيء الآلي؟ الآلي قصوا يتزلت طبعا، طبعا قصت لكم آلي واش نقصوا حتى احنا من وعلاش احنا ما كنصردو كخص صردو بالكم مع الكتاب ديالكم باش اذا كانت تما شي اخطاء كتتصلح. بحيث لا يبقى السامع، السامع بالالف واللام منتظرا لشيء اخر. مفهوم هذا؟ طيب حنان ما معنى كونه مركبة؟ أيوة جيد. سؤاد ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ أن تكون ألفاظ مستعملة في كلام من الألفاظ التي وضعتها العرب لدلالات على معنى من المعاني. نعم هكذا، أن تكون الألفاظ، هكذا أن تكون الألفاظ المستعملة فيه من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. نعم. شكون بقي لنا؟ قد تمت، قد تمت الأسئلة. جيد. اللي بقي شكون بقي؟ نوال، أعطينا ثلاثة أو أربعة ديال الأمثلة أو خمسة ديال الأمثلة للكلام، للكلام النحوي. لا إله إلا الله محمد رسول الله أرجو المنور إن شاء الله تفضل. جيد. هذا كل شيء عندك، شكون باقي آخر تما؟ حول. أعطيني بعض الأمثلة، ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ديال الأمثلة. نعم. نعم. نعم. قل هذا الأخر ما سمعش. نعم. جيد. غادي نناقشك في سؤال من الأسئلة، في جواب من الأجوبة، في جملة من الجمل. ذهب البائع ليبيع في السوق. هذا كلام؟ هذا كلام؟ طيب. لماذا قلت فيه إنه كلام؟ لماذا قلت فيه إنه كلام؟ أنا هنعرضك وقل لك هذا ليس كلاما. لأن هذا كذا الجواب، لأن شروط الكلام متوفرة فيه، لأن شروط الكلام متوفرة فيه، فهو لفظ أي صوت مشتمل على حروف، مركب أنه تركب من كلمة من أكثر من كلمتين، ولأنه مفيد أعطى فائدة، ولأنه موضوع بالوضع العربي، أي أن الألفاظ المستعملة فيه هي ألفاظ عربية وضعتها العرب دللت على معنى من معاني. جيد، كن بقي أم يحيى. أي نعم. فأنت السلام وفي العجلة النبانة. نعم. أحضرت من عند الله أتخافه. نعم. بعض الناس تشخص وتعلق من يشبهه ويرى الأشياء مقلوبة. نعم. بحكم إسلام المرء خلفه ما لا يعني. نعم. كثير من الناس كالحشرات تسعى ولا تنسى. نعم. جيد. مثال آخر، كثير من الناس كالحشرات تلسع ولا تنفع. كثير من الناس كالحشرات تلسع ولا تنفع. فما نشك فيه أن هذا أن هذه الجملة أو هذا السياق هو كلام. لماذا؟ لأنه مشتملا ومتوفرا على الشروط المشترطة بالكلام من اللفظ ومن التركيب ومن الإفادة ومن الوضع. جيد، شكون بقي؟ خديجة. خديجة، أعطينا جمل. أحسنتي. خيركم من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جيد. خديجة، هذا كلام؟ وما دليلك على أنه كلام؟ هذا السؤال هذه ماشي عند خديجة وكان، فما تفهموش أني كنسأل واحدة فقط، لأن هذا السؤال للجميع، يجب أن نتفطن له جميعا. نعم خديجة، ما دليلك على أن خيركم من تعلم القرآن وعلم؟ أتمنى أن أكون داعية. ما الدليل على أن هذا كلام خديجة؟ لأنه لفظ مركب مفيد موضوع بالوضع العربي. جيد، أحسنت. شكون بقي؟ شكون بقي؟ نعم؟ حنان. أجبتي؟ لا؟ وأعطينا السؤال يكفي. طيب، أعطينا أمثلة. لا ينفع ندم الكافرين يوم القيامة. لا ينفع ندم الكافرين يوم القيامة. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. لا يعلم الغيب إلا الله. لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. من تكبيرة الإحرام يبدأ المسلم صلاته. شنو؟ بالأذان يتم الإعلام عن وقت الصلاة. عن وقت الصلاة. أحسنت. جيد. نعم. إذا نشك أن هذه الجمل كلامات. لماذا أنها كلام؟ علاش نقول واش من الدليل على أنها كلام؟ قل. لا، الجواب لابد يكون محفوظ. هذا الجواب سيكون والتركيب والإفادة والوضع. أي نعم، لأن شروط الكلام مجموعة فيه. أي نعم. شكون بقي؟ ها؟ أم صهيب. أم صهيب جاوبوا هادو. طيب، ماشي ضروري، المهم ماشي ضروري حتى نسمع منكم أنا الأمثلة كاملة، ماشي ضروري، المهم هو تفهم الدرس. فإذا فهمت الدرس واجتهد كنتم مع بعضكم أو مع رأسكم وحصلت على أمثلة كاملة يكفي. هذا هو. على كل حال، باش ما نطولوش أكثر، ندخل للدرس الحاضر إن شاء الله الذي هو الدرس الثالث. يحيى عندك أمثلة؟ قلنا الأمثلة. لا لا بسرعة. كل رسول يبدا الكراتي ليكون مؤمنا قويا ومجاهدا. نعم. اسم الفلاح الثمارة. القدس حق لجميع المسلمين. الكذب من آيات المنافقين. قل رب زدني علما. نعم أحسنت. وقل رب الآية هكذا. وقل رب زدني علما. الآية هكذا. وقل رب زدني علما. نعم. الله طيب. قال المصنف رحمه الله وأقسامه ثلاثة. وأقسامه ضمير في قول المصنف وأقسامه هو هذا الضمير على من يعود؟ على الكلام. المعنى وأقسام الكلام والمراد بالأقسام هنا أي الأجزاء. وأجزاء الكلام ثلاثة. مفهوم هذا؟ المعنى واضح. هذا الكلام له أجزاء يتركب منها، فكل مركب مركب يحتاج إلى ماذا؟ إلى أجزاء. سمعوا هذه القضية. كل مركب يحتاج إلى ماذا؟ أجزاء. إلى أجزاء. فالواحد اللي يبغى يبني بيت، يبغى يبني بيت، هل يحتاج إلى أجزاء متعددة أم إلى جزء واحد؟ يحتاج إلى أجزاء. يحتاج إلى الأجر اللبن، يحتاج إلى ما يسمى بالقرابة، يحتاج إلى الرمل، يحتاج إلى ما يسمى بالسيمة، يحتاج إلى الحديد، يحتاج إلى عدة أجزاء، إلى الماء، يحتاج إلى اليد العاملة، يحتاج إلى عدة أجزاء عاد باش ينقل ويركب هذا المركب هذا اللي هو البيت. مفهوم هذا؟ أيوة نعم. المرأة في البيت في المطبخ إذا أرادت أن تهيئ مائدة، بغات تعدل شي طاجين ولا شي قاملة، واش يمكن تعدلها من شيء واحد؟ ما يمكنش. لابد من زاد الأجزاء، لابد من الخضر المتنوعة، لابد من الزيت، لابد من الماء، لابد من التوابل. تعرفوا التوابل؟ التوابل هي ديك الحمراء ولا الصفراء ولا الزرقاء ولا ما كايناش الزرقاء. على كل حال لابد من هذه الاجزاء باش يتركب لهذا المركب هذا اللي هو مائدة الأكل. مفهوم هذا؟ اذا كل مركب لابد له من اجزاء يتركب منها. مفهوم هذا؟ ايضا تقدم لنا في شروط الكلام انه مركب او ليس بمركب، فالشرط الثاني كان هو التركيب. الكلام هو اللفظ زيد المركب، اذا فهو مركب. اذا نظر انه مركب لابد له من اجزاء ام لا؟ لابد له من اجزاء ليتركب منها باش تحصل الصورة ديال المركب. هذه الاجزاء ما هي هذه الاجزاء؟ في هذا الدرس سنتكلم عليها. قال المصنف واقسامه ثلاثة وأجزاؤه ثلاثة لا رابع لها. ماشي جوج ماشي أربعة، وإنما هي ثلاثة فقط. أجزاء الكلام ثلاثة، أي أن الكلام يتركب ويتكون ويتألف من ثلاثة أجزاء، الأول والثاني والثالث فقط. ما هو هذا الأول؟ الاسم. الأول هو الاسم، وعاد غادي نعرفوا ما هو الاسم. الثاني ما هو؟ الفعل، وعاد غادي نعرفوا ما هو الفعل. الثالث ما هو؟ هو الحرف، وعاد غادي نعرفوا ما هو الحرف. مفهوم هذا؟ وإذا قال المصنف رحمه الله وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. مفهوم هذا؟ قال الشارح عبد الحميد محي الدين وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم، الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم، يعني الألفاظ اللي كانوا العرب يتكلموا بها ويستعملوها في الكلام ديالهم، ونقلت إلينا عنهم. احنا الآن كنتكلموا وكنقرأوا الآن، اش كنقرأوا؟ الألفاظ العربية، الألفاظ كنقرأوا النحو، والنحو راه تقدمنا أن الموضوع ديالو الكلمات العربية. إذا قال ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها بهذه الألفاظ العربية كنتكلموا احنا نتكلم بها في محاوراتنا لما نتحاور مع بعضنا البعض في محاوراتنا ودروسنا. لا شك أني الآن عندما أتكلم معكن في هذا الدرس أتكلم بماذا؟ بالألفاظ العربية التي كانت العرب تستعملها في كلامها ودروسنا ونقرأها في كتبنا. فأنت إذا أخذت كتابا وبدأت تقرأين أو تقرأين لا شك أنك تجد هناك أو تجدين هناك الألفاظ التي كانت العرب تستعملها ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا. فإن أردت أن تكتب رسالة إلى أختك أو إلى أمك أو إلى صديقتك أو إلى جارتك إلى جارتك نعم فتستعمل في تلك الرسالة في تلك الكتابة ماذا؟ الألفاظ التي كانت العرب تستعملها في كلامه نعم. ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا هذه الألفاظ التي استعملتها العرب ونقلت إلينا ونحن نتكلم بها لا يخلو واحد منها أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء. تكلم بقى تكلم تدعية ولو تبقى تكلم من اليوم كامل وتكتب صفحات متعددة بل كتب متعددة لك ما تخرش عن ثلاثة الكلمات ما تخرش عن ثلاثة الكلمات. الكلمة الأولى ما هي؟ الاسم. الكلمة الثانية ما هي؟ الفعل. الكلمة الثالثة ما هي؟ الحرف. خلاص شوف صار مفهوم هذا؟ إذا هذه هي الكلمات وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وأقسامه أي أقسام الكلام الذي نتكلم به وقبل نتكلمت العرب به أقسامه وأجزاؤه ثلاثة اسم فعل حرف. الآن لا بد أن نعلم ما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف. علمنا أن الاسم جزء من أجزاء الكلام علمنا أن الفعل جزء من أجزاء الكلام علمنا أن الحرف جزء من أجزاء الكلام مفهوم هذا؟ الآن بقي لنا أن نعلم ما هو الاسم. الاسم شنو هو؟ ما هو الفعل؟ يلا حولوا الهدوء يلا الفعل ما هو؟ علمنا أن الفعل جزء من أجزاء ولكن ما هو الفعل؟ ربما الواحدة فيكم تقول لا أدري الفعل كما لا أدري الاسم كما لا أدري الحرف. أريد معرفة الاسم وأريد معرفة الفعل وأريد معرفة الحرف. فإذا أردت أن تعرفي فاسمعي. أولا الاسم له معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح تفهم هذا؟ الاسم يعني الجزء الأول ديال الكلام أجزاء الكلام ثلاثة الاسم اسم هذا الاسم شحال عنده المعاني جزء المعاني معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. طيب ما هو الاسم في اللغة ما هو الاسم في اللغة؟ الجواب أي نعم الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى. الاسم في اللغة هو اللي كيدل على المسمى. اسمعوا فإذا قلت ورفعت كتابا في يدي وقلت هذا كتاب هذا بيت وأشير إلى البيت هذه غرفة أو هذه حجرة هذا طفل هذه امرأة هذا رجل هذا حائط هذه مكتبة. قولي بيت طفل امرأة رجل مكتبة هذه الكلمات التي أطلقها الآن تدل على المسمى أم لا تدل على المسمى؟ ما هو المسمى؟ هو الذات مفهوم؟ انظر في يدي كتاب الآن هذا الحجم هذا هذا الذات هذا هذا ماذا يسمى؟ هذا المسمى هذا الذات هذا مسمى. ما اسم هذا المسمى؟ ما اسم هذه الذات؟ كتاب. فإذا أشرت إلى شريط ورفعته، هذا ذات أم ليس بذات؟ هذا مسمى. فماذا يسمى هذا الاسم؟ ماذا يسمى هذا المسمى؟ شريط. بيت، هذا بيت، فهذا ماذا يسمى؟ هذا مسمى. فماذا يسمى؟ بيت. وهكذا. إذا لما نقول الاسم لغة ما هو؟ ما دل على مسمى، هو الكلمة التي تدل على المسمى، أو هو الاسم الذي يدل على المسمى. مفهوم هذا؟ هذا معنى الاسم لغة. مفهوم؟ جيد. وفي اصطلاح النحويين، وفي اصطلاح النحويين، وقد علمنا سابقا أن ما معنى الاصطلاح؟ الاتفاق. أي اصطلح النحويون واتفق النحويون على ما سنقوله، على أن الاسم عندهم هو ما سنقوله الآن. ولذا نقول وفي اصطلاح النحويين ما هو الاسم؟ هو اسمعوا التعريف، والتعريف هذا خصيص. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. شرح هذا المثال: نحو محمد وعلي، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا إلى آخره. فإذا أخذنا كلمة محمد، هذا اسم أم هذه كلمة؟ ليست في كلمة، كلمة. جيد. هذه الكلمة تدل على المعنى أم لا تدل على المعنى؟ ما هي هذه المعنى التي تدل عليها؟ ها؟ تدل على الذات، على المسمى، ماشي على الاسم، هي بنفس الاسم. مفهوم؟ هذه الكلمة محمد، هذه الكلمة الميم والحاء وبعدها ميم مشددة وفي الآخر الدال، هذه الكلمة هذه هي بنفس الاسم. هذه الكلمة تدل على معنى أم لا تدل على معنى؟ ما هو هذا المعنى الذي تدل عليه؟ هو المسمى، هو الذات. عندما تقول محمد ماذا تفهم منها؟ تفهم منها هذه الذات. يتصور في خيالك وفي ذهنك هذه الذات التي تسمى بهذا الاسم. عندما أقول كتاب، هذه الكلمة تدل على المعنى أم لا؟ نعم تدل على المعنى. ما هو هذا المعنى الذي تدل عليه؟ المسمى، هذا الكتاب المعروف. وش يمكن لما أقول كتاب تفهم مني المريو؟ يمكن ولا ما يمكنش؟ ما يمكنش. يمكن تفهم مني الفراش؟ يمكن تفهم مني الباب؟ لا. إذا فكلمة كتاب تدل على المعنى الخاص. ما هو؟ هو ذات الكتاب، تدل على مسمى الكتاب. وأيضا لما أقول الباب، باب، هذه كلمة باب على ماذا تدل؟ على المسمى، وهو تلك الفرجة، تلك الفرجة التي ندخل ونخرج منها. مفهوم هذا؟ طيب كذلك لما نقول علي فيدل على الذات التي تتسمى بهذا الاسم بعلي. لما نقول رجل، كلمة رجل تدل على هذا الجنس، جنس الرجال، ولا تدل على المرأة. لما نقول جمال، هذه كلمة عند معنى أم لا؟ عند معنى. ما هي المعنى التي تدل عليها؟ هذا الحيوان المعروف الذي يحمل عليه ويؤكل لحمه ويشرب لبنه ويتداوى ببوله وما إلى ذلك. مفهوم هذا؟ كذلك لما نقول نهر، نهر، هذه كلمة عند معنى تدل على المعنى أم لا؟ نعم تدل على. ما هي المعنى التي تدل عليها هذه الكلمة؟ هي ذلكم الشق الذي يكون في الأرض وتجري فيه المياه. ها؟ كنقول احنا الواد، نقول الواد، هذا يسمى النهر. مفهوم هذا؟ فلما أقول تفاحة، هذه الكلمة عند معنى أم لا؟ عند معنى. ما هي معناها؟ أنها تدل على الفاكهة المعروفة، على الفاكهة المعروفة. وهكذا لما نقول ليمونة، وهكذا لما نقول عصا إلى آخره. إذا فهمنا؟ إذا الاسم كلمة أم ليس بكلمة؟ كلمة. دلت على المعنى أم لا تدل على المعنى؟ جيد. الآن اسمع، لما أقول تفاحة عرفنا أنها تدل على المعنى. جيد. هذه المعنى هل نأخذها من نفس الكلمة أم نأخذها من شيء آخر؟ من نفس الكلمة. مهما كتسمع تفاحة كتفهم الفاكهة المعروفة، هم لك كتعرف أن هذه الكلمة تدل على هذه الفاكهة، لا كتكش تنتظر شي حاجة أخرى. مفهوم هذا؟ إذا فهي كلمة دلت على معنى فين؟ في نفسها، في نفسها. نعم جيد. هذه كلمة تفاحة، لما أقول تفاحة أو ليمونة أو عصا أو نهر أو إلى آخره، هل نفهم زمانا من الأزمنة؟ لا. ها؟ لما أقول تفاحة، واش كلمة تفاحة تدل على الزمن الماضي؟ لا. واش تدل على الزمن الحاضر؟ لا. قولش تفاحة من زمن، ما كاين زمن، كاين هذه الكلمة تدل على الفاكهة فقط، ما كتدلش على الماضي، ما كتدلش على الحاضر، ما كتدلش على المستقبل. مفهوم هذا؟ إذا هذا هو الاسم. أعيد، الاسم كلمة زيد دلت على معنى، أما إذا جبرنا واحد الكلمة ما تدلش على المعنى ما كاينش منها، ماشي اسم، دلت على معنى. فين؟ في نفسها، أي أنك تفهم هذه المعنى من نفس الكلمة لا من غيرها، في نفسها. ثم ولم تقترن بزمان، ما كتدلش على الزمن، ما كتقترنش بالزمن. مفهوم هذا؟ إذا هذا هو الاسم في اصطلاح النحويين. أعيد الكلام، إذا ما هو الاسم؟ الجواب، الاسم له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه لغة ما هو؟ ما دل على مسمى، ما دل على مسمى. وأما معناه اصطلاحا ما هو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الجواب صحيح، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان.